أن أحب الله حبا من القلب مشغولا مشغولا بجلاله مشغول بجلاله مما يحبينها باستدادة القلب عمي إذا كنت قلبه من عز وجل ما فيش شرار مش هو قصنا يمشي نشكر الله ولذلك فحسبه يرتبط القلب بشرار القلب بالله يكون محاربين من استدادة القلب هنا لأن ربنا الآن فلوسية ولذلك لا تمنع حضور الدنيا أبدا من أهل الأرض ولا يمنع كبر سن الذين ولا يمنع بلايا النص من عدوك المتراحة ولذلك شوفي حتى شوفي كل إنسان أبوه وأبناءه وإيه وأجواله وعشيرة وأمون أكثر أبنه وأشياء ومتائنا أحب إليك نظيره ولا يأتي حتى في ضوئي وقال بعد ذلك الفن تمام ايه؟ تمام دول كده دول كله اللي كل الحكومة كده كده تمام خاتين عمليه فانت عمليه فانت عمليه فانت تتضرب الحلاوة الإيمان اللي بيضرب حلاوة الإيمان الحبال حلاوة الإيمان الدنيا ذاق حلاوة التدوق الثاني سعر جمال الله سعر جمال الله جعل السعادة وجد في قلبه السعادة سبحان الله كما أكد في قلبي سعادة وفي قلبي فرح وأنه الثاني في قبري وفي قلبي تعالى لو علم أن تعرف أهل الملوك وسجالتون عالم الدين اللي اجتمع قلبه نتيجة فلازم أن يكون فيه وجد حلاوة في الإيمان كان في واحد سبحان الله يحتاج إلى يقول والله كنت من زمان أقرأ القرآن تجد حلاوة في كثير فيه يوم يكون القرآن أما النهاردة شوفوا النهاردة خدنا الدين في شرح كما كنا نحن نقرأ القرآن فلما هذا الأمر يضعون في الأمر الأعزاني مشتاقين كلنا مشتاقين ولك لما نقرأتهم على الأمر مشتاقين من فوق إلى السباق مشتاقين نقع عن الأرض مشتاقين ناحية عندي مرض مش مجرد إن أنا عندي مدينة مدينة الحمد لله فكل التصرفات مشكلة في المرض مش الأمر ده ليه مين ربنا رب الفلوس أنا سمعت الكثير على أحبائي ولذلك سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل من أنا صليت لله ذلك توصل إلى وبعدين أجلس في الأرض وأقوم بالعمل في الأرض. Then it's better.